السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر والله، عندنا مشكلة في البث والنت، أعتذر. نبدأ بما يتيسر إن شاء الله تعالى. نبدأ بما يتيسر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ أيوة شيخ، تفضل. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، أعتذر لظرف خارج عن إرادتي على التأخير. ثانيا بارك الله فيكم، أردت أن أعرج على أمر جرى في المرة الماضية، هو اعتراض أحد الإخوة على مشاركة بعض الأخوات، وعده ذلك اختلاطا، وقد ذكر أو قال أخ في كلامه يعني هل هناك أحد من أهل العلم سبق إلى هذا أو أفتى بهذا، وكنت قد رددت على هذا الأخ ردا مختصرا، ولكن هناك فتوى أرسلت على الموقع لعل الأخوات استمعن لها، وهي فتوى سمعت الشيخ عبد العزيز نباز رحمه الله، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء. والسائل، وهذا الكلام موجود في مجموعة فتاوى الشيخ رحمه الله، السائل يسأل هل صوت المرأة عورة مع ذكر الدليل؟ الشيخ رحمه الله قال صوت المرأة ليس بعورة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام النساء وسمعه الصحابة، وكنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، وقد طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لهن فجمعهن في محل، ذكرنا هذا وقلنا أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم غلبتنا عليك الرجال فجعل لنا يوما، وجاء إليهن فصوتهن ليس بعورة، فلها أن تسأل الرجل عن أحكام الدين وعما أشكل عليها، ولها أن تخاصم من يدعي عليها أو تدعي علي، يعني الشيخ في مجلة القضاء. وكلنا يعلم حديث المرأة التي في البخاري ومسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كافية الطهر من الحيض، وقال لها خذي فرصة، حتى يعني استحي النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تفصيل سؤالها، وجذبتها عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيحين. قال الشيخ لكن عليها ألا يكون صوتها فيه خضوع وترقيق، بل هو صوت معتاد لا خضوع فيه ولا ترقيق، بل بين ذلك. والله جل وعلا نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا يجوز لها أن تخضع بالقول حال كلامها وخصومتها، فيكون قولها وكلامها بطريقة معتادة التي ليس فيها ما يوهم أنها تريد شيئا أو أنها تشهر في نفسها، فليكن الصوت معتادا الذي ليس فيه تكسر وليس فيه ترخيم وليس فيه ما يدعو الرجال من خضوعها بقولها، ولكن صوتا معتادا بسؤالها وكلامها وخصومتها، ورد الخصومة إلى غير ذلك، الصوت المعتاد الذي لا يطمع فيها أصحاب المرض. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبر العلماء، وبذلك أفتت سماحة الشيخ عبد الشيخ ابن عثيمين، وهناك فتاوى متعددة، بس أردت أن أورد هذه الفتوى لأن الأخ قال من سبقك إلى هذا، أو قد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا ما أردت أن أورده أولا يعني حتى يرتفع الحرج عن كثير من الأخوات اللاتي يعني إيه يشاركنا بأصواتهن. هذا بالله التوفيق. هذا الأمر الأول. كنا قد تحدثنا عن شروط لا إله إلا الله. الشروط مشتقاته، وذكرنا أو تكلمنا في المرة الماضية عن شرط المحبة، وقلنا أن هذا الشرط أدلته من الكتاب والسنة موجودة، وتحدثنا إجمالا عن هذا الشرط، وذكرنا رواتبه أو مراتبه، وأن له يعني حد أدنى لا ينزل عنه، وأن هناك يعني مراتب قد يترقى فيها الإنسان بحسب يعني عبادته لله جل وعلا. والحديث القدسي: من عادى لولي فقد أذنته بالحرب. وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نتكلم، نستكمل هذا الشرط، أعني شرط المحبة، أعني شرط المحبة. خالف في هذا الشرط عدة طوائف، خالف في هذا الشرط عدة طوائف. الطائفة الأولى هم الجهمية. من هم الجهمية؟ الجهمية تقدم تعريفهم، وهم أتباع جهم بن صفوان، ويلقبون عند أهل السنة بالمعطلة، أو يلقبون بنفاة الصفات. أعرف تعريف يعني خفيف بهذه الفرقة، فرقة الجهمية، يلقبون عند أهل السنة بالمعطلة، أو يلقبون بنفاة الصفات. يلقب الجهمية بنفاة الصفات، وهم ينتسبون إلى جهم ابن صفوان. وجهم ابن صفوان أخذ مذهبه في التعطيل والنفي، نفي الصفات، عن الجعد بن درهم. أخذ مذهبه في نفي الصفات عن الجعد بن درهم. والجعد هذا هو يعني من قتله الوالي الأموي خالد بن عبد الله القصري، حينما قال: يا أيها الناس ضحوا ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. لما كان هؤلاء نفاة الصفات المعطلة، وأهل العلم يقولون هؤلاء يعبدون عدما، فالله جل وعلا عندهم لا يوصف بالسمع، ولا يوصف بالبصر، ولا يوصف بالكلام، ولا يوصف بالمحبة. نفى هؤلاء أن يكون الله عز وجل يحب، فهذه الطائفة تنكر محبة العبد لربه كما تنكر محبة الرب لعبده. تزعم أن الله، أن الذي يحب العبد يحب الثواب وما يأتيه من النعيم الذي يتمتع به العبد، لا أن الله جل وعلا يحب ذات الله. ولا شك أن هذا من التعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة، صفة المحبة. وقد تأثر بهؤلاء الأشاعرة، ومن تأثر بهؤلاء الأشاعرة، الأشاعرة هي فرقة تنتمي إلى أبي الحسن الأشعري، فرقة من المتكلمين أهل الكلام، زعموا أن الله لا يحب ولا يحب. ولذلك أول محبة العبد لربه بالاستقامة، وأول محبة الرب لعبده بالإرادة. ولذلك يقول أحدهم هو القاضي عياض من كبار الأشاعرة النظرين، يقول: فأصل المحبة الميل لما يوافق المحب المحب، والله جل وعلا منزه عن أن يميل أو يمال إليه. إذن هؤلاء ينفون الحب من الجهتين، ينفون الحب من الجهتين. الله جل وعلا ذكر كما ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا كما ذكر أهل العلم إثبات المحبة من الجهتين، يحبهم ويحبون. والجهمية نفاة الصفات والأشاعرة المؤولة، هؤلاء ينفون المحبة من الجهتين. وأيضا السنوسي هو صاحب السنوسية وهي عقية معتمدة عند الأشاعرة، عقيدة معتمدة عند الأشاعرة السنوسي هذا، ومحمد بن يوسف التلمساني، عقيدة معتمدة عند الأشاعرة خاصة عند أهل المغرب. الأشاعرة يعتمدون في المشرق عند في مصر وفي الأزهر البيجوري، متن البيجوري المسمى بجوارة التوحيد. أما أهل المغرب فيعتمدون السنوسية، مثل السنوسي. فأول هذه قال: ما هناك محبة؟ قال: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب، فيحب ما أحب ويكره ما أكره. يعني كأنه إيه؟ مش بيحب الله، يحب الطاعة، يحب الطاعة. ولا شك أن هذا مذهب باطل. الله جل وعلا ذكر فقال كما ذكرت لكم: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. الله جل وعلا قال: والذين آمنوا، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما ذكر أهل العلم لا أفصح من كلام الله جل وعلا، كلام الله ما يحتاج يعني تأويل. الله جل وعلا ما أعجزه اللفظ ويقول أشد حبا لله، ما قال لطاعة الله، وقال يحبهم، ما قال يرضى عنهم ويحبونه. والحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما الأمة مجمعة، الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ورسوله فرض. أمة مجمعة على، فكيف يقال بنفي المحبة؟ كيف يقال بنفي المحبة؟ وفي صحيح مسلم من طيب الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ إلى أن قال: فيكشف الحجاب فأعطوا شيئا أحب إليهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. إذن هذا المذهب هو مذهب الجهمية كما ذكرنا، ومن نحى نحوهم من الأشاعرة وأهل الكلام ينفون المحبة من الجهتين، ينفون المحبة من الجهتين، من جهة حب العبد لربه وحب الرب لعبده. وقد ذكرنا النصوص الدالة على بطلان هذا المذهب. الصوفية، الصوفية والصوفية فرقة من الفرق المنحرفة منهم الغلاة قد نشأت في مبدأ أمرها على الزهادة ثم انحرفت فآل حالهم إلى ما ترون في بعض البلدان الإسلامية من عبادة القبور والقباب تقرب لها والذبح لها والنذر لها واعتقاد النفع والضر فيها. فآل حالهم إلى وقوعهم في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن نتكلم على الصوفية الأول يعني ما غلوا في باب الحب لا عن هؤلاء انحرفوا في هذا الباب أيضا فأدخلوا في مسمى الحب ما ليس منه فجعلوا مراتب الحب عندهم العشق. زعم هؤلاء أن الله جل وعلا يعشق ويعشق يعشق ويعشق وهم يقولون إن هناك مراتب للمريد المريد العبد يعني السالك يعني طريقة صوفية يعني. فيقول وصول العبد إلى العشق وصول العبد إلى العشق هذا أعلى المنازل أعلى المنازل. لفظ العشق هذا احنا عندنا هناك ألفاظ يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وضع قاعدة الألفاظ الشرعية توقيفية. ما معنى القاعدة هذه؟ يعني لابد أن نص الشارع على اللفظ الذي يستخدمه. لفظ العشق لفظ موهم إذ أنه في الأصل أنه يتوجه إلى حب الآدمين. نقول فلان عاشق لامرأة يعني محب لها محب. وهذا والعياذ بالله إن أريد بإطلاقه فهذا أعظم الكفر بالله جل وعلا. ووصل انحراف هؤلاء وهم غلاة الصوفية القائلين بحلول الله جل وعلا في الذوات هذا معتقد كفري حلول الاتحاد ووحدة الوجود غير المعتقدات تحتاج تفسير. غلاة الصوفية كالباطنية كابن عربي الفارض الميزاني وغيره وقعوا فيها الزندقة حتى قالوا بعشق الصور الجميلة من النساء والجواري يزعمون أن الله جل وعلا يتجلى في هذه الصور. فإذا أحبوا هذا أحبوا مظاهر الجمال. وإذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء أعظم كفرا من اليهود والنصارى. صوفية غلوا في هذا الباب واستعملوا ألفاظا ومعان لم يستعملها الشارع ووصل الغلو بهم أنهم قالوا أن صور الجميلة مظهر من مظاهر الجمال يتجلى الله جل وعلا فيها يحبون النساء والجواري وغيرها. وهذا أيضا من الغلو والانحراف في مفهوم المحبة الغلو والانحراف في مفهوم المحبة. أيضا من وجوه انحرافهم وهذا يعني اشتهر بهم بعضهم أنهم جعلوا محبة الله جل وعلا لذاته لا لنيل شيء ولا جزاء أخروي. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم يقولون أن العبد يحب الله جل وعلا ويعبده ليس خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وهذا غاية الانحراف وهذا جاء عن رابع العدوية قالت من أحب الله طمعا في جنته أو خوفا في ناره فهو كأجير السوء. ونحن نحب الله جل وعلا محبة وطاعة له ورجاء ما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم. رابع العدوية هذه امرأة يعني حتى بعض أهل العلم شكك في وجودها أصلا، وإن كان ترجم لها بعض أهل العلم كالذهبي في سير أعلام النبلاء، قال هي أم عمرو الرابعة بنت إسماعيل بصرية زاهدة. قال الذهبي ينسب إليها أقوال منكرة في الزهد والمعرفة، وشكك بعضهم يعني في إيه في وجودها. هذا نوع من الانحراف أيضا، نوع من الانحراف في المحبة، ده انحراف آخر عند الصوفية. يبقى الانحراف الأول مسألة العشق الإلهي، يسموه العشق الإلهي، ذلك أطلقوا على رابع العدوية أنها عاشقة الإله، وبعضهم كما قلنا غلاتهم قالوا إنه يعني أن الله جل وعلا يتجلى في المخلوقات، يتجلى في المخلوقات، هذا كفر. الانحراف الآخر عند الصوفية هو قولهم أن محبة الله لابد أن تكون خالية من حضور النفس، من الخوف من النار والطمع في الجنة. ولا شك أن هذا من الباطل فاسد، أن هذا من الباطل. المؤمنون يحبون الله جل وعلا رجاء ما عنده، رجاء ما عندهم، رجاء موعوده بالجنة، وخوفا من عقابه، وخوفا من عقابه. هذه بعض الانحرافات الصوفية في هذا الباب، في هذا الباب. أيضا من الانحرافات في هذا الباب أنهم يزعمون أن المرء إذا على يعني في باب المحبة سقطت عنه التكاليف، يعني وصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولا يحرم حراما ولا يحل حلالا. ولا شك أن هذه من الردة، وهي باب من أبواب الزندقة لإسقاط التكاليف الشرعية، باب من أبواب الزندقة لإسقاط التكاليف الشرعية عن العباد. ما زلنا نتكلم عن شق المحبة وقد ذكرنا انحرافات الفرق فيه. طيب ما هو الحد الذي ينقض شرط المحبة؟ يعني كيف يقع المرء في ناقض من نواقض المحبة يخرج من الملة؟ كيف يقع المرء في ناقض من نواقض المحبة يخرجه من الملة؟ يعني نلخص ونقول يعني متى يكون المرء خارج من الملة بنقضه شرط المحبة؟ أولا بغض الله وبغض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البغض أمر قلبي، البغض أمر قلبي، لكن يستدل عليه باللسان، وله صور، له صور أن يصرح بلسانه أنه مبغض لله عز وجل. وذلك الشيخ محمد عبد الوهاب كما ذكرنا في نواقض الإسلام ذكر أن من النواقض بغض الله وبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا واحد، أتكلم واضحا فيما ينافي هذا الشرط، ذكرنا الانحرافات ونتكلم فيما ينافي هذا الشرط. البغض وله دلائل وله صور، أن يعمل شيئا فيه نوع من الدلالة على أنه يبغض الله ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ سب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا كله يعني نسأل الله العافية، هذا كله دال على أنه يبغض الله ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو ساب الدين، ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، مستهزئ. وذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، أوضح فيه أن الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصه فهذا كافر مرتد لا استتابة له، لا استتابة له. وذلك العلماء ذكروا الإجماع على كفر سب النبي وسب الرسول، وهناك أدلة كثيرة تبين أن من سب الله أو سب رسوله حتى ولو ادعى بلسانه أنه لا يقصد فهذا خارج الملة، لا اعتبار بالقصد والاعتقاد والاستحلال في سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم. نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نقل ابن عبد البر في التمهيد قول إسحاق بن راهويه: قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل النبي من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، هذا رد على المرجئة المعاصرين، يقول لا نستطيع أن نكفره ويقر، الإقرار ما ينفع، الإقرار ما ينفعه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول أن سب الله أو سب رسوله كفر، أن من سب الله وسب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يعتذر للساب بأنه نوع من الشتم أو في حالة غضب يعني، وهذا لا يعتذر له، والله جل وعلا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. قالت اللجنة الدائمة لكبار العلماء: سب الدين والعياذ بالله كفر بواح بالنص والإجماع، لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا من نواقض شرط المحبة كراهية ما أنزل الله، الذين يكرهون إقامة الحدود في بلاد المسلمين ويصفونها بالوحشية، الذين يكرهون الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، ويصفونه بالتخلف، الذين يكرهون ولاية الرجل على المرأة ويصفون ذلك بنوع من التحجر، المرأة حرة تزوج نفسها وتطلق نفسها وتسافر دون محرم، كل هذا من الردة. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الذين يكرهون الشريعة تحكيم الشريعة يكرهون حجاب المرأة المسلمة يكرهون تطبيق الحدود في بلاد المسلمين يكرهون تحكيم شريعة الله ويصفونها بأنها تحجر وأنها رجعية ولا تتناسب مع القرن العشرين وأن نحن في عصر الحضارة. كل هؤلاء مرتدين خارجين عن الملة. نسأل الله والعافية. بل بعض يصرح بالردة والكفر. إذا الشعيرات أو بلاد المغرب العربي قبل فترة من فترات أثارت ضجة في ندوة لحقوق المرأة وقالت ملعون يا سيدتي من قال رضاك الصمت، ملعون يا سيدتي من قال من ضلع أعوج خلقت. هذه ردة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن قال المرأة تستأذن وصمتها إذنها، وهو الذي قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. هذا نوع من أنواع الردة. أيضا من أنواع الردة عداوة الأنبياء والملائكة الذي يبغضهم كافر. قال الله جل وعلا في حق اليهود قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. كذلك بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة البدريون منهم عشان مبشرين بالجنة، هذا من الردة. مزرع الرازي له كلام جيد يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. وهؤلاء قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأجمعت الأمة على محبتهم، أجمعت الأمة على محبتهم. طيب بقيت مسألة وهي مسألة الكره الطبيعي، يعني الكره الغريزي مثل كراهية المرأة أن يحضر لها الرجل ضرة. هي لا تكره أمر الله جل وعلا، المرأة هنا لا تكره أمر الله، هي مقرة، لكن تكره ما ينتج عنه من ضرر. يسموه يعني كره طبيعي، يعني خارج عن مقدور المرأة، خارج عن مقدور المرأة من حيث الطبع. فهل تأثم المرأة على ذلك؟ وهل يتوجب عليها أن ترضى كل الرضا وتستقبل الأمر يعني بصدر رحب وزوجها متزوج عليها وعلى قول نحن تفرح باللغة المكوية تغطرف يعني الزغرد باللغة المصرية وتزفلوا العروسة؟ ما هذا أمر ليس يتنافى مع الطبع. هي ما كرهت أمر الله ولا اعترضت عليه، لكن من جهة الطبع ما من امرأة تتمنى أن تكون لها ضرة تشاركها في زوجها. هذا العلماء يقولون هذا أمر معفو عنه. ومن ذلك أيضا ما ذكره الله جل وعلا في قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه كراهية خارجة، هذه الكراهية لا هي كراهية مشقة، لكن لا اعتراض على أمر الجهاد ولا اعتراض على أمر التعدد. إنما المرأة لا تصل زوجها حينئذ بالخيانة وإن خانها وفعل وفعل وفعل خالف أمر الله. وكذلك من كره لكم هذا لا يعطل صاحبه عن الجهاد، هذه مسألة من المسائل. أيضا إذا ذكرنا ما يناقض إيش؟ يناقض شرط المحبة، بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم وبغض صحابته، فيدخل في ذلك مسألة السب والاستهزاء. ذكرنا أيضا بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يبغضون الحجاب وتحكيم الشريعة والحدود. فرقنا بين مسألة الكره الطبيعي أو النفور الطبيعي، وبين مسألة النفور الطبيعي، وضربنا مثالين، ضربنا أو مثلنا بمثالين مسألة الجهاد ومسألة تعدد الزوجات. يعني أيضا ما ينقض شرط المحبة ما يسميه أهل العلم بشرك المحبة، شرك المحبة. لما قسم العلماء رحمهم الله الشرك، قالوا الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وذكروا أن هناك نوع من الشرك يسمى بالشرك المحبة. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر في كتابه قول السديد في مقاصد التوحيد عرفه بأنه اتخاذ الأنداد من الخلق بحيث يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، ويلهج بذكرهم ودعائهم. يلهج بذكرهم ودعائهم، هذا النوع من الشرك يناقض كلمة التوحيد، ناقض. الله جل وعلا قال: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، حينما تستولي المحبة على القلب، وهذا ذكرناه في مقدمة كلامنا، هذا النوع من الشرك مذكور في قول الله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: التسوية هنا ليست في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، إنما سووهم به بالله في الحب والتهلل والخضوع. صلى الله عليه وآله. فالذين يحبون الأولياء ويقدسونهم، يحبون القبور ويقدسونها، ويدخل في ذلك من الشرك المعاصر كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الدوسري في حاشيته على كشف الشبهات، محبة الرايات الوثنية الجديدة المعاصرة والتعصب لها والولاء والمعاداة عليها. الشيخ هذا شرك جديد، كالقومية والوطنية والوثنيات الجديدة والعلمانية والليبرالية وغيرها من الوثنيات الجديدة. هذه صورة. أيضا مما ينافي هذا النوع المناقض العشق، عشق الصور والنساء. ابن القيم رحمه الله ذكر في الجواب الكافي، قال: من أقسام العشق ما يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كحب الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلامة هذا العشق الشرك الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل حال أكثر عشاق الصور وعشاق النساء، فإنه لو وضع يعني محبة الله في كفة وتوحيده ومحبة المعشوق في كفة لاختار هؤلاء. يعني نسأل الله أن يهدينا وإياكم بعض قصائد العشق التي يعني يتغنى بها أهل الغنى، فيها من الكفر ما الله به عريب، وخاصة ما يعني تغنت به ما يسموه كوكب الشرق أو سيرة الغناء العرب من كلثوم من قصائد فيها نوع من تمجيد المعشوق، ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك. قال إن بعضهم، قال ابن القيم كما قال العاشق الخبيث، يرتشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد، نسأل الله العافية. ولعل هذا البيت منسوب إلى المتنبي من ديوانه، بل إن أحدهم قال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، وأحدهم قال لو يسمعون كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. قال ابن القيم رحمه الله ولا شك أن هذا العشق من أعظم الشرك، من أعظم الشرك، ومدار ذلك أن العبودية هي كمال الحب والخضوع والتذلل، وهذا الشخص أخلى قلبه من حب الله وجعله لحب معشوقه. قال بعض السلف من أحب شيئا من دون الله جل وعلا، قال بعض السلف من أحب شيئا من دون الله جل وعلا عذب به في الدنيا، وهذه قاعدة عامة صلى الله عليه وسلم، قاعدة عامة. هذا شرك المحبة، وذكرنا بعض صوره. أيضا وهذا موضوع يطول شرحه ونكتفي بما شرحناه، مما ينافي شرط المحبة موالاة أعداء الله ورسوله، ولعلنا نعرج على هذا المطلب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للواجبات، أشكر الأخوات والإخوة الذين يعني شاركوا الواجبات ولم أطلع عليها بعد يعني لتقييمها، وإن شاء الله سأقرأها قراءة يعني فاحصة، ولعلي أجيب عليها إجابة نموذجية حتى المرة القادمة، يعني حتى يتعرف كل شخص على يعني إقضائه. وإحنا قلنا الواجبات مفتوحة إلى ما قبل موعد الدرس، حقيقة رأيت ضعف مشاركة يعني في أخوات وإخوة يعني بادرني بحل الواجبات، لعل هذا راجع للتأخير النشري نشر الواجبات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا. وأذكركم في هذه الساعة المباركة، الساعة الأخيرة من الجمعة، بإخلاص الدعاء لإخواننا في غزة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم على يعني عدونا وعدوهم. أريد أن ننبه أنه لا يغرنكم تلبيس الملبسين الذين يطعنون في هؤلاء، والمسألة تحتاج إلى يعني فهؤلاء وإن كان في بعضهم بعض دخن أو انحراف، فالأصل أنهم مسلمون يواجهون يهود، يواجهون كفار، يدافعون عن أعراضهم وعن بيوتهم، وواجب النصرة للمسلم واجب حتى ولو كان منحرفا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاتل التتار مع الأشاعرة، أحمد بن حنبل رحمه الله رابط في طرطوس في خلافة المعتصم، العلماء قاتلوا مع الخارجي بلاد المغرب، قاتلوا الباطنية الملاحدة، العلماء خرجوا مع صلاح الدين وبيبرس وقطز لقتال الصليبيين والتتار مع انحراف هؤلاء القواد، فلا يعني يغرنا انحراف الحارثين من يقول أو يطعن في هؤلاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك باب المناقشة والأسئلة، باقي بنا الوقت يعني، لكن هناك دقائق ثلاثة يريد أن يستفسر في ذات الدرس يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.